إنسان مثلا أنه قدم من القرى وأنه جاء وصلى صلاة الجمعة ثم جلس في المسجد انتظارا لصلاة العصر، ما شاء الله كأنه في حكم الصلاة. لما إنسان إذا جلس بعد الصلاة لانتظارا للصلاة الأخرى فأنه في حكم الصلاة. وبذلك قال الله تعالى هاونا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أيضا يفهم قال علماء رحمهم الله تعالى هذه يعني ضحايا والهدايا اختلاف الأضحية على صاحب النصاب، أضحية الذي يضحي، قالوا هذا يجوز أن يأكل بنفسه ولأهله ولأصدقائه ولو أمراء ولو فقراء جائز لا منافع. فقالوا هكذا إذا كان هدي من التمتع، لأنها دم الشكر، دم التمتع ودم القران، قالوا أنه يأكل منه، بل أنه سنة أن يأكل منه، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من هداياه. وحتى جاء في بعض الروايات قالوا من السنة أن يبدأ بالأكل من الكبد، قالوا هذا أيضا من السنة. لما؟ لأن دين يسر والكبد فيها يسر، وإلا إنسان مثلا إذا كان جالس بمنى أو لأداء الحج ما عنده يعني محل، ما عنده مطابخ ولا شيء، لكن الكبد يعني سهل في الطبيخ، لأن الإنسان لأن السنة أن يأكل من لحم الهدي من لحم الأضاحي، كما يعني السنة في عيد الفطر أن يأكل قبل الصلاة شيئا، فهكذا السنة بعد العيد بعد عيد الضحى أن يأكل من أضحيته. فلا شك في ذلك أنه يصلي ويسمع خطبتين ثم ينحر الهدي ثم أنه يذبح يأخذ وقت. فبذلك هذا تسهيل أيضا، كما كبد وهذه الأشياء تكون طبخه سهلا وفورا وليس فيها التعب، فبذلك يعني يأكل ويأتي بالسنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال العلماء رحمهم الله أما إذا كان هذه جناية، يعني إذا ارتكب شيئا من المحذورات في الإحرام فعليه دم الجناية، قال لا يأكل بنفسه، لا يأكل بنفسه ولا يأكل منها الأمراء، بل أنه يتصدق للفقراء والمساكين. هكذا قالوا إذا كان جزاء الصيد كأنه صاد في الحرم أو أنه صاد في حالة الإحرام فعليه الجزاء، فقالوا هذا لا يأكل بنفسه فلا يأكل الأغنياء، بل أنه يأكل الفقراء فقط. هكذا قالوا إذا كان من الهدي واجب، يعني أوجب على نفسه بالنذر، يعني لم يجب ولكن نذر على نفسه، فإذا نذر فقد وجب على نفسه شيئا الذي ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. فقال الأصلاف رحمهم الله تعالى كأنه لا يأكل منه ولا يأكل منه الأغنياء، بل يأكل منها الفقراء والمساكين فقط. وقالوا أما إذا كان يعني الأضحية أو إذا كان دم التمتع أو إذا كان دم القران أو إذا كان قال مطلق التصدق فأنه أكل منها بنفسه وأكل الأغنياء وأكل أصحاب الأموال، قالوا هذا جائز فلا شيء. فأما ذهب بعض الأصلاف رحمهم الله تعالى قال إذا كان من أضحيته فالأفضل قال أن يتصدق بالثلث للفقراء، وهكذا أن يأكل من الثلث، وقال أيضا أن يستفيد من الثلث الآخر له جائز. قالوا حتى كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل منه، وهكذا قال ذبحت للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الهدي فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في سفره بالمدينة المنورة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله يعني أن يكون الفرق بين الواجبات وأن يكون الفرق بين المستحبات، إذا كان الشيء مستحب فليجوز الأكل منه، وأما إذا كان شيء واجب فإذا وجب عليه بسبب الجناية، يعني ارتكب الجناية فعليه يجب لا يأكل بنفسه ولا يأكل منه الأغنياء والأمراء إلا المساكين والفقراء. وبذلك قال تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، بائس من الشديد الفقر، كما جاء في آية أخرى بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، معنى بعذاب شديد، عذاب شديد. فبذلك قال الله تبارك وتعالى وأطعموا البائس الفقير، يعني أطعموا أشد الفقر أشد الحاجة، لما كما كثيرا من الفقراء الذين لا يحصل لهم اللحوم ولا يحصل لهم أكل اللحوم إلا في هذه الأيام. كم من البلدان وكم من المسلمين وكم من الفقراء والمساكين المحتاجين الذين يحتاجون إلى ذلك، يعني لأكلة أو لطعام أو للحم، حتى كما مر على الزمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده تسع نسوة، ولكن ما كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا لأنها لا يطبخ فيها شيء، حتى كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شعرا ثم شعرا ثم شعرا، يعني لا يولع نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسئلت ماذا تأكلون؟ قال الأسودان والماء، يعني تمرة أو تمرتين أو ماء. هذا كان قوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذا أيضا من منافع الحج، أيضا هذا من منافعها. فبذلك بيّن الله تبارك وتعالى قال ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليتوفوا بالبيت العتيق. قال ثم ليقضوا تفسهم، يعني بعد النهر، بعد نهر الهدي، فإذا أن الإنسان أنه نهر هديه وأنه حلق رأسه أو قصر رأسه وأنه ذبح الهدي وأنه ذبح أو ذم التمتع والقران، الآن ماذا عليه؟ قضاء التفس. المراد من التفس الأوساخ. لما؟ لأن الإنسان في حالة الإحرام أنه ممنوع من استعمال الدين، وأنه ممنوع من قص الأظافر، وهكذا ممنوع من قص الشوارب وغير ذلك، هكذا قص شعر الآن وغيرها. ولكن لما أنه أدى وحصل له التحلل، وبذلك إفهام التحلل يكون تحللان، التحلل الأول والتحلل الكامل. التحلل الأول يحصل له بعد ذبح الهدي والنار والحلق. الآن جائز عليه استعمال الطيب إلا النساء، إلا النساء فأنه يحصل بعد التحلل الكامل إذا أنه طاف طواف الزيارة، طاف طواف الإفاضة، وقد تم التحلل الكامل حصل له، الآن حلت عليه النساء. فبذلك قال تعالى ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليتوفوا بالبيت العتيق. قال العلماء رحمهم الله تعالى ثم ليقضوا تفسهم، لما؟ لأن النظافة نظافة من الإيمان. فبذلك فانظر كيف كان مشروع يعني الاغتسال الغسل قبل الإحرام، فهكذا يعني إزالة الأوساخ وغير ذلك ما يحتاج إليه الإنسان قبل الإحرام، وهكذا الطيب في جسده قبل الإحرام، يعني قبل نية الإحرام. وبعد أداء الإحرام قال تعالى ثم ليقضوا تفسهم، ثم ليقضوا تفسهم بل يوفوا نزورا. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الوفاء بالنزور هذه مسألة مستقلة، ولكن إن الله تبارك وتعالى قرنها هنا بمسائل الحج بأحكام الحج. فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا شك في ذلك، النذر نذر ولو في أثناء الحج أو في غير الحج، فإن إذا إنسان نذر عليه شيء، إذا نذر وأوجب على نفسه لازم الوفاء بالنذر، لازم الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله تبارك وتعالى. وأما إذا نعوذ بالله نذر في معصية الله تعالى أنه لا إطاعة في المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر في طاعة الله تعالى فاتع، ومن نذر في معصية فلا تعصى. وأما أنه يؤدي يعني كفارة اليمين ولكن لا يعمل بالمعصية، لما؟ لأن المعاصي منهية. فبذلك النذر يجب ووفاء النذر يجب إذا كان في الطاعة، لا يجب إذا كان في المعصية. وهكذا عند إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لازم أيضا في النذر، قال يجب في النذر. ماذا قال؟ النذر أيضا قال لازم تكون شيئا وجزءا من العبادات البدنية. قال يعني إذا نذر أن أصوم كذا، إذا نذر أن أصلي صلاة نافلة كذا، إذا نذر أن آتي بالعمرة كذا، إذا نذر أن يأتي بالحج. فبذلك قال أنه إذا نذر شيئا فأوجب على نفسه قال الوفاء بالنذر. ولكن أيضا النذر أنها له علاقة وله جزء أن يكون يعني من عبادات، من العبادات، يعني هذا شيء شرط أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. وقال العلماء رحمهم الله تعالى وليوفوا نذورهم، لما؟ قالوا هذا عادة، كأن الإنسان إذا أراد الحج، إن الإنسان إذا قصد الحج، فإنه إذا سافر الحج كما أنه يأتي بأفعال الحج، ويأتي بأفعال الأمراء أيضا يأتي بالنذور، يعني أيضا ينذر نذورا ويأتي إلى نفسه، كذا ذهبت إلى مكة المكرمة إذا أديت الحج فعلي نذر كذا فعلي نذر كذا فعلي نذر كذا. فبذلك قال الله تبارك وتعالى تأكيدا وتوكيدا كأنه لا يكون مطمئنا إذا قضيت الحج فلا شيء علي، لا، إذا أنت الذي أوجبت على نفسك، أنت إذا نذرت نذرا فاللازم وفاء النذر، فاللازم عليك وفاء النذر، ألا تطمئن كأنه حجيت بس انتهينا بالحج لما ودي نذر، قال لا، فليوفوا نذوره ثم ليقضوا طفصهم، يعني إذا فرغ من الحج، إذا فرغ من أحكام الحج ومن أحكام ما يتعلق بها، فإذا كان عليها النذر فالوفاء بالنذر واجب، ولكن الشرط أن يكون النذر في طاعة الله تبارك وتعالى، لا يكون في معصية الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم وليتوفوا بالبيت العتيق، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتواف بالبيت العتيق، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا والتواف ثلاثة، إما أن يكون تواف القدوم، وإما أن يكون تواف الإفاضة، وإما أن يكون تواف الوداع، يعني هذا الذي قدم للحج، أما إذا كان مقيم بمكة فلا وداع عليه، وهكذا إذا كان مقيما بمكة أنه مقيم بهذا وأنه أراد الحج فليس عليه تواف القدوم فلا شيء، لمن تواف القدوم إذا جاء الآفاقي من الآفاق لإرادة الحج فعليه تواف القدوم وعليه تواف الإفاضة وعليه تواف الوداع. وأما الأمر في هذه الآية المباركة، قال الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى في هذه الآية قال ثم ليقضوا طفصهم فليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق، المراد منها تواف الإفاضة، المراد منها تواف الزيارة، لما لأن هكذا، فبهذا عند إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى حتى يجب الترتيب عنده، يعني في رمي الجمار بعد أولا الرمي وبعده النهر وبعده الحلق ثم بعد ذلك أن يأتي بالتواف، تواف الوداع، تواف الإفاضة، تواف الزيارة. فبذلك حتى أما إن باقي الأئمة رحمهم الله تعالى الترتيب في هذه الأفعال سنة، يعني إذا قدم شيئا أو إذا أخر شيئا لا يجب عندهم شيء. أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال من قدم أو أخر في هذه الترتيب قال أنه واجب، وأنه ترك الواجب فعليه دم الجناية. لماذا؟ لأن عدد ما أبي حنيفة رحمه الله تعالى أولا يستدل بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا قال أما القرآن فأنه يدل بهذا الترتيب، قال لأن القرآن أنه يدل على ذلك، كأن الله تبارك وتعالى أمرنا أول قال يذكر اسم الله على في أيام معلومات ألا ما رزقهم، ألا ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني بعد الذبح، فإذا جاء قال ثم ليقضوا طفصهم، ثم ليقضوا طفصهم وليوفوا نذورهم وليتوفوا بالبيت العتيق. فبذلك وأيضا كما جاء في رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي استدل به الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن ابن عباس قال من قدم وأخر في نسكه شيئا فليجب عليه الدم، فبذلك أيضا استدل بها. وأما باقي الأئمة رحمهم الله تعالى، يعني إمام الشافعي وإمام مالك وإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين، عندهم الترتيب سنة، يعني ليس بواجب، فإذا إنسان أنه مثلا أنه حلق قبل الرمي قال فلا شيء، وإذا أنه يعني نهر قبل الحلق قالوا فلا حرج. أنهم استدلوا بذلك كأن جاء في الحديث جاء رجل وقال يا رسول الله قال إني هلكت قبل أن أذبح، قال اذبح فلا حرج. فجاء رجل آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي فلا حرج. فأنهم أخذوا بهذا، فقال أبي حنيفة رفع الحرج غير، رفع الحرج معنى لا إثم عليه، أما الجناية جناية، قال رفع هنا جاء لا حرج، فبذلك قال ها هنا رفع الحرج. وأما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالترتيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا رمى بالجمرة العقبة بعد الرمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهر البدن ثم أنه حلق رأسه ثم بعد ذلك اغتسل وجاء بتواف الوداع، ولكن جميعهم على الحق والهدى، لما لأنهم متمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاختلاف هذا اختلاف الفهم، فهذا اختلاف الاستنباطات، وهذا الاختلاف بين الأولوية والأفضلية، فلا نقول فيهم إلا خيرا، رحمة الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى: وليتطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق، العتيق من العتق. معنى العتيق ماذا؟ قال بعض العلماء يعني البيت العتيق البيت القديم. لما؟ لأن أول بيت وضع للناس، فبذلك قال العلماء والعتيق والقديم. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كما يقال هذا حر وهذا عبد، حر حر لها كرامة يعني، قالوا العتيق معنى الكريم، يعني بيت بيت كريم. لما؟ لأن الله تعالى جعله مباركا وجعله هدى للعالمين. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى وليتطوفوا بالبيت العتيق. قالوا: لما سمي البيت بالعتيق؟ قال: إما لشرفه وكرمه، لأن الله تعالى شرفه وكرمه وعذبه ونسبه إلى بيته، فقال: أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فبذلك سمي البيت العتيق. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قولا آخر، قالوا: عتيق معنا، قال: لما جاء زمان الطوفان نوح عليه السلام إن الله رفعه، فبذلك أنه رفع من الطوفان، فبذلك أنه سمي البيت العتيق. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى فيه قول آخر، قالوا: البيت العتيق يعني إن الله أعتقه بأن يسلط عليه الجبابرة، يعني ما يسلط عليه الجبابرة، بل حتى كل إنسان يأتي وأنه يأتي إليه. لما سمي بكة؟ لما؟ لأنها تبك أعناق الجبابرة. ولكن اعترض بعض العلماء فقالوا: حجاج كان جبارا، حجاج بن يوسف كان مشهور ظالم هذه الأمة، وحتى أنه جاء بالمنجنيك وأنه يعني نصب المنجنيك وضرب بالمنجنيك الأحجار حتى نعوذ بالله كسر جدران الكعبة، فبذلك قالوا أنه جاء جبار. فأجاب العلماء قالوا: لا شك أن الحجاج كان لا شك في ذلك أنه ظالم هذه الأمة، ولكن ما كان قصده الاستيلاء على الكعبة، كان قصده فقط محاصرة لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فإلا أنه ليس قصده الاستيلاء على البيت كما أراد أبرها، فإن الله سلط عليه طيرا، فإن الله تعالى أهلكه وأعذبه كما هو المعروف في قصته في كتاب الله تبارك وتعالى. فبذلك قال العلماء كالبيت العتيق معنى يعني إن الله أعتقه، لا يسلط عليه الجبابرة ولا يسلط عليه المتمردون من الكفرة والمشركين. فبذلك وأيضا إن الله تبارك وتعالى طهره من أرجاث الشرك وأنجاث الشرك والكفر، قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال بعضهم العتيق بمعنى القديم، البيت العتيق يعني البيت القديم. لما؟ لأنه أول بيت وضع للناس. وأيضا قال بعضهم البيت العتيق العتيق بمعنى الكريم. وقال بعض العلماء أن الله تعالى قال في كتابه وليتطوفوا بالبيت العتيق عام، وهذا لما الآية على الأموم يشمل لجميع هذه الأقوال، يشمل لجميع هذه الأقوال، لأن الإبرة بالأموم، إن الله تبارك وتعالى ما قص شيئا، وجميع هذه الأقوال متقاربة المعنى، كإن الله شرف هذا البيت، وإن الله أزم هذا البيت، وإن الله كرم هذا البيت. فبذلك حتى ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى البيت يرفع يديه ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهكذا كما قال بعض العلماء من الأسلاف أيضا إذا أنهم نظروا البيت المشرف فقالوا: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا وتقوى، وزد من كرمه وأذبه ممن شرفه وحجه واعتمره، أو كما قال. فبذلك لا شك في ذلك هذا. فبهذا قال العلماء رحمهم الله: أفضل العبادة بمكة التواف، أفضل العبادات يعني عبادة التطوع عبادة نافلة، أفضل العبادات قالوا التواف بالكعبة. لما؟ لأن هذه العبادة مختصة بهذا البيت، أما صدقة صلاة قراءة قرآن أعمال خير يوجد في كل الدنيا، يوجد في الأماكن كلها، ولكن إلا التواف لا يوجد إلا بهذه البقعة المباركة، إلا بهذه البقعة المشرفة. فبذلك قال العلماء التواف أنها أفضل العبادات بمكة. فبذلك حتى كان تحية هذا البيت التواف، لما؟ إن الإنسان إذا دخل البيت أنه يطوف التواف، أما إذا لم يستطع فليصلي ركعتين. لما؟ لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنسان يدخل ما شاء الله 5 مرات أو يدخل ما شاء الله أكثر من ذلك، ف فلا يستطيع أن يطوف خمس مرات كل يوم وعشر مرات كل يوم. فبذلك إذا وفقه الله تبارك وتعالى فالأفضل هو الطواف. فما بعد الطواف فإذا لا يصلي يعني لا يطوف فليصلي ركعتين. فبهذا إن الله تبارك وتعالى ذكر فيها أحقاب الحج، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام إمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع من كتاب البيوع إلى أن قال باب ما جاء في كراهيه بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها. يعني الثمر إذا زار لكن ما بدأ صلاح قال لا يجوز البيع. وهكذا لا يجوز البيع قبل بدو الثمر، لا يجوز. كما الآن يعني نعوذ بالله يعني شيء هذا صار يعني من أغلاط العام في بلاد المسلمين، مثلا عندك بستان حدائق بساتين أنهم يبيعون خمس سنوات مقدما يبيعون خمس سنوات، مو يعني سنة هذا بل سنوات عديدة. فبذلك هذا لا يجوز. لما إذا كان حب إذا كان ثمار يبدو سلاحا، فإلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت. قال حدثنا عبد المني قال حدثنا إسماعيل إبراهيم عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النخل حتى يزهو معنى إذا ظهر ثمرته، فقال بعض يزهو إذا أحمر، فقال بعض إذا أصفر معنى يبدو. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهد آهد من آفى. نهى البائع والمشتري يعني بائع لا يبيع المشتري لا يشتري. وفي الباب أن أنس وعائشة وأبي هريرة بن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت حديث ابن عمر حديث صحيح رضوان الله عليهم أجمعين. والعمل على هذا عند أهل العلم، هذا إشارة يعني إجماع، هذا ما في خلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قريب بيع الثمار قبل أن يبدو سلاحها، وهو قول الشافعي وأحمد بن إسحاق رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو الوليد وفار وسليمان بن حرب قالوا حدثنا عمار بن سلمان بن عبد الله رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الإنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة، وأيضا أخرجه أبو داود بن ماجه وسكت عنه أبو داود. وهذا آدم أبي داود رحمة الله عليه إذا ذكر حديثا وسكت عنه معنى عنده صحيح. لما؟ لأنه إذا كان شيء في كلام لا يسكت عنه بل أنه يتكلم عليه. وأما إذا أنه سكت عنه فبهذا ذكر إمام الترمذي رحمه الله أما بهذا السند فقال حديث حسن، قال لا نعرف مرفوع إلا بهذا السند فقط. وأما الحديث الأول فحديث صحيح. لما؟ لأن لها طرق قصيرة. وبذلك نهارس وفيها فائدة حقيقة. إنسان أحيانا يشتري شيء ثم نعوذ بالله يموت يالك فيها. لما اشترى شيئا وهو لا يدري؟ جاء الآفات وجاء الهوى وجاء الرياء وجاء كذا كذا كذا ثم يبكي يأتي لهذا والله خسرت بكذا وخسرت بكذا وخسرت بكذا. لما إنسان يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يخسر في الدنيا ويخسر في الآخرة. والذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم يفوز في الدنيا ويفوز في الآخرة برحمة الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا دليل المتحيرين يا مفرج المحزونين يا غياث المستغيثين أغثنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا كل ذنب واعفت عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم ما أنزلت من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما أنزلت من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الأفغانيين